اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب جميل، هذه لا هي لا النافية للجنس، يقابلها لا النافية للوحدة. جيد، حين تقول لا رجل في القمر ولا رجل في القمر، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن لا رجل في القمر تريد أن تنفي أن يكون هناك جنسا من الرجال في القمر، لكن لا رجل في القمر تريد أن لا رجل، لكن ربما إيش رجلان ثلاثة أربعة إلى آخره، هذا هو نفي الوحدة. طيب هذه لا النافية للجنس تختص بأنها تدخل عليه على النكرات، هذا شرطها الأول، يكون اسمها نكرة وكذلك خبرها إيش نكرة. جيد، وهي تعمل عمل إن، تعمل عمل إيش يا شباب؟ إن. فالشرط الأول أنها تدخل على النكرات. اثنين، لا بد من مباشرتها لاسمها، لا بد من أن تباشر إيش الاسم، كالمثال الذي أمامنا، تقول لا رجل في إيش في الدار، فإن لا هنا اسمها نكرة. جيد، وكذلك باشرته. نعم، هو سيأتي معنا، سيأتي معنا، لا تعجل، سيأتي معنا. لا رجل في الدار، الشرط الأول إيش شباب؟ أن يكون مدخولها إيه؟ نكرة. اثنين، ألا يفصل بينها وبين مدخولها، يعني بينها وبين اسمها، فإن فصل بينها وبين اسمها وجب إيش؟ آية شيخ الآية التي أوردتها، الرفع وإيش وتكرار لا، وجب الرفع وتكرار لا، كالآية التي تلوتها أنت، ولا هم ينزفون، وسيأتي معنا. نقول لا رجل في الدار توافرت فيها الثلاثة شروط كاملة، فلا هنا دخلت على نكرة ولم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل. جيد، ولو فصل بفاصل لا اقتضى ذلك رفعه وتكرار لا. من يعرب لنا لا رجل في الدار؟ هاي الشباب سريعا كذا، تفضل. لكن الجار المجرور هذا متعلق بايش؟ نعم، لا رجل موجود، لا رجل موجود في الدار، وفي الدار موجود. جيد، فتكون هي تعمل عمل إيش؟ تعمل عمل إن، تعمل عمل إن. قال فإن لم تباشرها ما الذي يكون؟ وجب الرفع ووجب تكرار لا. إذن لا بد إن لم تباشرها، كالمثال الذي بعده، قال لا في الدار رجل ولا امرأة، هنا هل باشرت رجل؟ لم تباشره، لم تباشره، بالتالي يكون إعرابه عندئذ لا هنا ملغاه، لا إيش ملغاه، لا نافية للجنس ملغاه. وفي الدار خبر مقدم، جار ومجرور جملة إيش خبر مقدم، ورجل مبتدا مؤخر، أحسنت، والواو ولا ملغاه، وامرأة معطوف على رجل، أحسنت، هذا هو. قال وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا امرأة، ها؟ يعني لو تكررت معنا، لاحظ، لو تكررت معنا هكذا، لا رجل في الدار ولا ولا امرأة. طيب الآن تكررت معنا، فعندئذ يجوز إلغاؤها وإيش وإعمالها. فالإعمال واضح، من يأتي بالإعمال؟ لا رجل في الدار ولا امرأة. أي لا رجل، أي لا هنا لا فيها للجنس، ورجل اسمها، اسمها، وفي الدار خبرها، والواو هنا عاطفة، ولا هنا لا فيها للجنس، وامرأة أيضا عاملة، هنا عاملة وامرأة إيش اسمها، والخبر إيش مقدر. جيد، إذا أهملناها قلت لا رجل، وبالتالي لك أن تعرب حينئذ، إذا جعلتها لا رجل لك فيها إعرابات، أن تقول لا هنا إما أن تقول لا هنا تعمل عمل ليس، ورجل اسمها لأن من خوات كان، وهذا خبرها. جيد، وهذا مثله، واضح هذا الإعراب؟ طيب، ولك أن تقول لا رجل ولا امرأة، ولا امرأة، ها ما في إشكال حتى لو جعلت امرأة، أن تقول لا رجل هنا إعراب، إعراب ليس، ولا هنا تكون الواو عاطفة وهذه ملغاة، وامرأة تكون معطوفة على محل لا واسمها، محل لا واسمها إيش؟ الابتداء. واضح؟ طب هل يمكن أن أقول لا رجل، رجل مبتدا يعني ألغي لا؟ لك، وأقول رجل لك مبتدأ. لك أن تلغيها، تجعلها ملغية، ومثل الأعراب اللي ذكرناه قبل قليل. تكون بالضم، أي تكون عطفا على محل لا واسمها. ما محل لا واسمها؟ الابتداء. الابتداء، واضح؟ أي رجل؟ رجل، هذه قلت لك أن تلغيها أو أن تجعلها تعمل عمل ليس. اسمها، نعم، جعلناها معمولة للا التي بما تعمل عمل ليس، وليست لا النافية للجنس. هذا واضح إخوان؟ سيأتي معنا في الإعراب ربما، ما أدري، غدا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعرفها إن شاء الله تفصيلا حتى نكسب الوقت. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المنادى. اقرأ المنادى يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. طيب يلا يا شباب خلينا ناخذ كده. المنادى هو ما يقع عليه الدعوة، أليس كذلك؟ تقول، أو هو الذي يدعى بأحد حروف النداء لفظا وتقديرا، لفظا كيا زيد وتقديرا كيوسف، يعني يا يوسف. وهم قالوا أن الأي والهمزة تكون للقريب، وهيا وأيا وباقيها تكون للبعيد. جيد، هذه الحروف كلها حروف لا محل لها من العرب. المنادى عندنا، المنادى كم نوع؟ خمسة أنواع. المفرد العلم، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. الأول هو المفرد العلم. مرادهم بالمفرد هنا ماذا يا شباب؟ مرادهم ما ليس بجملة ولا شبه جملة. مرادهم ما ليس بجملة ولا شبه جملة، وبالتالي يدخل فيه يا زيد، يا خالد. جيد، يا زيدان يا خالد، يا زيدان يا خالد. ولهذا يقول يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به، حين يكون يا زيدان، يا زيدان، هنا يكون مبني على ماذا؟ منادى مبني على الألف، لأنه من إيش؟ مثنى. وإذا قلت يا زيدون كان مبنيا على إيش؟ على الواو. جيد كذا. يا هنداتو مبني على إيش؟ على الضم، لأنه يبنى على ما يرفع به، يبنى على هذا النوع الأول. طيب النوع الثاني المفرد العالم، النوع الثاني ماذا عندك شيخ؟ النوع الثاني النكرة المقصودة. النكرة المقصودة، نعم. طبعا هنا الإعراب الأفضل نقول منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا في محل نصب؟ لأنه أصل الياء يقولون هو أنه زيد هذه في الحقيقة في محل نصب. ما الذي نصبها؟ أصلها مفعول به، ليش؟ أدعو، أدعو زيدا، أصلها أدعو زيدا في محل نصب، لأن أصله أدعو زيدا. واضح شباب؟ طيب ولا يصح أن يكون يعني العامل فيها حروف النداء. طيب النكرة المقصودة هي المنادى لمقصود بعينه، منادى لمقصود بعينه، شخص تعرفه كالأعمى يسمع صوت معروف لديه فيقول يا رجل خذ بيدي، ها يا رجل خذ بيدي، يا رجل خذ. فهنا نقول رجل إيش؟ نكرة إيش؟ مقصودة. لو قال يا رجلان، لو قال يا رجلان أيضا يكون نكرة مقصودة وتكون مبنية على إيش؟ على الألف. وهكذا يا مسلمون، يا مسلمون نكرة أيضا مقصودة مبنية على الواو. جيد، هذا واضح. طيب الثالث النكرة غير المقصودة. النكرة غير المقصودة أنك لا تقصد معروفا بعينه وإنما تريد الوصف، تريد الوصف، تقول يا طالعا جبلا، يا حسنا وجهه، وهو ما يكون معه ما يتمم معناه. هذا ليس شبيها بالمضاف؟ ماذا قلت أنا؟ نحن في النكرة الغير المضاف. لا لا أسف أسف، يا رجلا، لا لا لا أسف أسف أسف أسف، جزاك الله خير. هنا يا رجلا، أنا ذهبت بعيدا، جزاك الله خير. يا رجلا، يا رجلا، يا صاحبا، آسف، جزاك الله خير. أحيانا سبحان الله نفوت، الله المستعان. طيب واضح؟ هنا رجلا يكون إيش؟ نكرة إيش؟ غير مقصودة، نكرة، لأنك لا تقصد رجلا بعينه. لكن لو قلت يا رجل صار مقصودا بعينه، صار مقصودا بعينه، يعني هي ترجع للمعنى الذي في نفس المتكلم، في نفس المتكلم. إن كان يعرفه بعينه فيقول يا رجل خذ بيدي، فهذا يكون نكرة مقصودة. أما إن كان لا يعرفه يكون نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. بيكون إعرابه كيف شيخنا؟ يكون إعرابه هنا طبعا في المفرد العلم قلنا مبني على الضم أو مبني على ما يرفع به. في النكرة المقصودة أيضا يكون إيش؟ مبني على الضم. أما هنا فيكون منصوبا على الفتح، منصوبا على الفتح أو ما ينوب عن الفتح. واضح؟ طيب في الرابعة نقول اللي شبيه بالمضاف، الشبيه بإيش؟ المضاف. الشبيه بالمضاف، أو عندك المضاف؟ نعم. طيب المضاف الرابع هو إيش؟ المضاف. تقول يا عبد الرحمن، يا أخا زيد، فهنا تجد أنه عبد الرحمن منادى منصوب على منتصب الفتحة وهو مضاف، الرحمن مضاف إيه، ويا أخينا أخا مضاف، منادى عفوا منصوب على منتصب إيش؟ الألف، لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف وزيد مضاف إليه. واضح هذا؟ طيب آخرها الشبيه بالمضاف، الشبيه بإيش؟ بالمضاف، وهو كالذي مثلته يا طالعا جبلا، يكون الثاني معمولا للأول. ما يعرب جبلا هنا؟ مفعول به. طيب يا حسنا وجهه، إيش عرب وجهه هنا؟ فاعل، يكون الثاني معمول الأول. هذا هو الشبيه بالمضاف. نجد أنه الثلاثة هذه كلها منصوبة. جيد، هذه الثلاثة إيش؟ منصوبة جيد، أما هذان فيكونان إيش؟ مبنيان. واضح المنادى يا إخوان؟ هل في سؤال؟ تفضل. إيه؟ هو مشبه بالمضاف. أنا أقول لك لماذا؟ لأنه مكون من كلمتين، جيد؟ من هذا الوجه أشبه المضاف، لكن هذه الإضافة نسميها إضافة لفظية. لماذا؟ لأنها لا تفيد تخصيصا ولا تفيد تعريفا. المضاف عندنا يسمونه المضاف إضافته محضة معنوية. ما معنى محضة معنوية؟ أي أنه الإضافة محضة خالصة ومعنوية، بمعنى أنه تفيد تعريفا. غلام زيد المضاف إليه معرفة، فأضاف تعريف. عندما أقول غلام أو كتاب رجل، هذا أضاف إيش؟ تخصيص. لكن الشبيه بالمضاف وهي ما كان فيه الإضافة لفظية غير محضة يفيد تخفيفا ولا يفيد إيش؟ تعريفا. لهذا هنا تقول يا طالع الجبل، من ممكن تقول يا طالع الجبل، أفاد إيش؟ تخفيف. أفاد التخفيف، لأنه إيش التخفيف؟ حذفنا التنوين فتخفف عندنا. لكن هل في تعريف؟ هل في تعريف هنا أو فيه كذا؟ يعني هو ما أفاد، يفيد تخفيفا لا يفيد تعريفا. جيد، يفيد تخفيفا. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فأن تنكيره لا يعزل، كما قال ابن مالك كرب راجينا عظيم الأمل إلى آخره. وربما ويأتي معنا الآن. يعني طيب، يا طالع الجبل، الآن الجبل هذا معروف. أي. فأنا أقول يا طالع الجبل. أي. هذا الجبل المعروف. أي. لكن لو قلت يا طالع عن جبل. أي. فهو يعني فيه التعريف ليس قوي. أي، ليس فيه تعريف. هو إزالة على تنكيره. أي، إزالة على تنكيره. بخلاف سيأتي معنا. طيب الذي بعده يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. جميل، هذا هو المفعول إيش؟ من أجله. جيد، وهذا المفعول لأجله قلنا أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، ومنصوبا فلا يكون مجرورا ولا مرفوعا، وهو الذي يذكر سببا لسبب وقوع الفعل. إذن يفيد إيش؟ التعليل. يفيد إيش؟ التعليل. ويشترط له: واحد، أن يكون مفيد للسببية للتعليل. اثنين، أن يتفق مع عامله وقتا وأيضا فعلا، أن يتفق معه وقتا وفعلا عملا. كالمثال الذي أمامنا الآن: قام زيد إجلالا لعمر. نجد أنه إجلال هنا مصدر، أليس كذلك؟ أفادنا التعليل، أفادنا التعليل، وهو متفق مع عامله. نجد أنه فاعل القيام قام زيد، والذي قام بالإجلال هو زيد، الذي أليس كذلك؟ يعني فاعل القيام وفاعل الإجلال من؟ هو زيد. بخلاف لو قال قام زيد ليجله عمرو، صار الإجلال واقع من مين؟ من عمرو، بالتالي لا يجب جره باللام، يجب جره باللام. طيب لو لم يفيد التعليل، لو قلت قام جئتك للسمن، جئتك للسمن، هنا السمن هل يفيد التعليل؟ ما يفيد التعليل، وبالتالي يجب جره. إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط، سواء اختلف الفعل والفاعل، يعني لم يكن الإجلال والعامل عامل ها، يعني الآن زيد هو الفاعل، ينبغي أن يكون هو الذي قام بالفعل وهو الذي قام بالمصدر. جيد، يعني كلاهما هو. الآن من الذي قام؟ زيد. ومن الذي قام بالإجلال؟ زيد. لكن حين أقول قام زيد لإجلال عمرو، يعني كان عمرو هو الذي سيجل، فبالتالي اختلف هنا الفاعل، فلا يكون عندنا هنا مفعولا له، مفعولا من أجله، واضح؟ ومثل قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء هنا إيش؟ أيضا مفعول لأجله، والشروط متوافرة. من الذي قصد هنا؟ الفاعل التاء. ومن الذي قام بالابتغاء؟ هو القاصد، فاتحد الفعل هنا، اتحد، جيد. وكذلك الزمان، يعني زمان واحد، قال قصدتك ابتغاء معروفك، لكن وأيضا هو مصدر مفيد للتعليل. أما حين يتخلف أي شرط من هذه الشروط كأن يكون لغير المصدر، لغير التعليل، جئتك للسمن، فهنا يجب أن تجره. أو اختلف الفاعل سواء فعلا أو عملا، فعندئذ يجر كالذي بينته لكم الآن. واضح هذا يا شباب؟ شيخنا، هل يمكن يقال في المفعول من أجله هو الواقع في جواب لماذا؟ يعني مثلا جئتك. أحسنت جدا، وهذا ذكره يميز من المفعول، ذكره المكودي وغيره، قال أنه هو الواقع في جواب لماذا. تقول لماذا قصدت فلانا؟ قال ابتغاء معروفه. لماذا شربت الدواء؟ قال إيش؟ أملا. وهكذا. إيش؟ طيب، هو هنا طبعا لو توافرت الشروط يجوز جره، يعني يجوز الآن في قام زيد إجلالا لعمر، يجوز أن أقول قام زيد لإجلال عمر، يجوز، وبالتالي يكون إعرابه كيف؟ قام زيد فعل فاعل، واللام جارة وتعليلية، وإجلال اسم مجرور، ولعمر جار مجرور. وضح؟ يعني لو توافرت الشروط فيجوز لك فيه أن تعمله مفعولا لأجله، تقول إجلالا، ويجوز لك إيش؟ جره، ويجوز لك جره. أما حين تتخلف أحد هذه الشروط الثلاثة فإنه يجب عليك عندئذ إيش؟ أن تجره، يجب أن تجره. طيب، وننتقل لشيء. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان. طيب، قبل هذه لعله هذا موضوع آخر. نعم. طيب، قال: وهو الاسم المفعول معه، قال هو الاسم كما بينت لكم، فلا يكون إلا اسما منصوبا. قال: الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، جيد، وهو بمعنى مع، الواو هنا بمعنى إيش؟ مع. لاحظ معي الآن قولك جاء الأمير مع الجيش، الواو هنا بمعنى إيش؟ مع الجيش. وبالتالي نقول الجيش ما إعرابه؟ مفعول معه منصوب علامة نصبه. ما الذي عمل فيه النصب؟ الجمهور على أنه العامل جاء، العامل المتقدم. وهناك مذهب طائفة من العلم أنه الواو، لكنها ضعيف، والأصل أنه جاء، والأصل العمل يعني للأفعال. واستوى الماء والخشبة أيضا هو كذلك. طيب، هل يجوز في قولي جاء الأمير والجيش أن أجعل أقول جاء الأمير والجيش فأجعل الواو عاطفة؟ ايش رأيكم؟ يتغير المعنى، لكن يجوز؟ يجوز، لا بأس، يجوز لا بأس. طيب، هل يجوز في واستوى الماء والخشبة أن أجعل الواو عاطفة؟ لا يصح، أو بعيد. لماذا؟ لأن الاستواء استوى الماء، والخشبة استوت مع إيش؟ مع الماء، لكن ليس مراده عندما أقول أجعلها عاطفة كأنه استوى الماء واستوت الخشبة، وهذا ليس مراد، وهذا ليس مراد. واضح؟ يعني هل هو أراد أن يقول واستوى الماء والخشبة؟ هو أراد أن يقول استوى الماء مع الخشبة، هو هذا أراد المعنى، ولم يرد أن عندما تجعلها عاطفة كأنك تقول استوى الماء واستوت الخشبة لوحدها، وهذا غير مراد. طيب، ما رأيكم في تشارك سعيد وخالد؟ هل يجوز أن أقول تشارك سعيد وخالدا؟ لماذا؟ أحسنت، أحسنت، لأنه المفعول معه هذا فضله. وحين أقول تشارك زيد وأسكت، هنا ما تم الجملة، ما تمت، واضح معي؟ ما تمت الجملة. حين أقول جاء الأمير تمت الجملة. والجيش هذا إيش؟ فضله، الاستغناء عنه لا مانع منه. لكن حين أقول تشارك زيد وعمر، لا أستغني عن وعمر، لأن التشارك لا يكون إلا بين اثنين. أي هذا مقصودك؟ جميل. طب كيف يكون إعراب عمر؟ معطوف عليه؟ معطوف، ليس لك إلا العطف، ليس لك إلا العطف، تجعله في هذه الحالة معطوفا، لأنه المعنى هنا لا يقبل. والأمثلة في هذا كثير، فتنظر هل يصح العطف أو لا يصح. طيب، قال، أكمل الشيخ. شيخنا، هل ممكن في هذا في المفعول معه أن نقول يعني علامة تميزه، نقول أن يسبقه واو بمعنى مع؟ هذا هو. أيه. هذا هو، ولهذا أنا قلت هو الواو هنا بمعنى مع. يعني إذا كانت الواو بمعنى مع خلاص يكون هو مفعول، هو مفعول معه. لا لو كانت الواو عاطفة، عاطفة هو... والذي يعني يوجه هذا المعنى. أيه. نظرك في المعنى. طيب، جزاك الله خير. قال رحمه الله: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت. أحسنت، يعني لا حاجة إلى فأما خبر كان، تقول كان زيد كريما، كريما هنا ما أراد أن يعيده لك من جديد ويبينه. إن زيدا هنا إن من المنصوبات، اسم إن، وكذلك ما تقدم فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع عندما تقول في مثلا النعت تقول رأيت زيدا الراكبة، فالراكبة هنا إيش؟ مفعول به، أليس كذلك؟ صفة. جيد، وهكذا في بقية التوابع، رأيت زيدا نفسه، ولا يريد أن يعيد لك التوابع من جديد. رأيت زيدا وعمرا أيضا هذا من التوابع، فهنا لم قد تقدم ذكرها ولا حاجة إلى. طيب، أكمل شيء. قال رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. طيب، هات. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. طيب، المخفوضات ثلاثة وكلها موجودة في البسملة. كلها موجودة وين؟ في البسملة. قال: مخفوض بالحرف، وقد تقدم معنا المخفوض بالحرف أين؟ حين تكلمنا عن علامات الاسم، قلنا دخول حروف الجر، وتكلمنا هناك عن معانيها. ذهب محمد إلى السوق، فالسوق هنا مخفوض بحرف الجر الداخل عليه، والخفض هنا من تعابير إيش؟ الكوفيين. قال: ومخفوض بالإضافة. الإضافة عندنا يا شباب إما إضافة كما قلت لكم، إما أن تكون إضافة إيش؟ محضة معنوية، وهي التي تفيد إيش؟ التي يفيد فيها المضاف إليه تعريفا وتخصيصا. تعريفا مثل ماذا؟ حين يكون معرفة، تقول غلام زيد، فالمضاف إليه هنا معرفة وليس معرفة، فأنا عرفت هذا الغلام وأنه غلام لزيد دون غيره. طيب، حين يكون المضاف إليه نكرة، فيكون الإفادة هنا إيش؟ تخصيصا لا تعريفا. تقول كتاب رجل، كان الكتاب شائعا في جنسه، عندما أقول كتاب رجل جعلت أخرجت جنس النساء وجعلته خاصا في إيش؟ في الرجال، ولكنه ما زال إيش؟ في شيء من الإبهام، ولكن خصصته بإضافته إلى النكرة. حين يكون قلت هو قسمين، قسم الأول إضافة معنوية محضة، جيد، محضة لأنها ليست علنية الانفصال، وسيأتي معنا، ومعنوية أنها تفيد حين إضافتها إلى المعرفة، حين يكون المضاف إليه معرفة تفيد التعريف، وإذا أضفت المضاف إلى النكرة أضافت إيش؟ التخصيص. ما إعراب المضاف؟ بحسب موقع عمل الجملة. ما إعراب المضاف إليه؟ مجرور بالإضافة كما عند معنا هنا، مخفوض بالإضافة، واضح؟ أما الإضافة التي هي من قبيل اللفظية غير المحضة، فهذه التي بينتها لكم، كأن تقول مثلا تقول أنا ضارب زيد، أنا ضارب زيد، ما ضابطها؟ أن يكون المضاف، أن يكون المضاف وصف، أن يكون المضاف إيش؟ وصف يشبه الفعل المضارع. هذه الإضافة الغير محضة اللفظية، حين يكون المضاف، حين يكون المضاف وصفا يشبه المضارع كما بينت لكم ما وجه الشبه بينه وبين المضارع، بينت لكم قبل ذلك سواء في حركاته أو حتى في يعني عمله، نقول تكون الإضافة هنا غير محضة لأنها على نية الانفصال. جيد، قلت لكم المثال الذي قلت لكم ما هو، أنا ضارب، أنا ضارب زيد، لاحظ معي هنا أنا ضارب زيد، أنا ما أدري وين ذهبت أي هنا، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. شوف أنا ضارب، لاحظ معي أنا ضارب زيد، أنا ضارب ها زيد، أنا ما إعرابها؟ ضارب خبر وهو مضاف، وها زيد مضاف إليه. لاحظ ما الذي أفادته؟ فقط التخفيف، لأن أصله أنا ضارب، أنا إيش؟ ضارب، فلما أضفتها إيش أفادت؟ خفف التنوين. جيد؟ واضح؟ طيب، أيضا هي علنية، لما قيل غير محضة؟ لأن علنية الانفصال. ما مع علنية الانفصال؟ تستطيع أن تقول أنا ضارب زيدا، فصار زيدا هنا إيش؟ انفصلت الإضافة، انفصلت ما عاد في إضافة، فصار ضارب خبر وهو عامل وصف، أين فاعله؟ ضمير مستتر، تقديره أنا، أنا ضارب أنا، وأزيدا مفعول منصوب. وضحت عندكم هذه؟ طيب أكمل يا شيخ ما دام وضحت، الحمد لله. نعم، الفرق في ايش؟ هو فائدتها في لفظية، جيد، لكن من حيث المعنى هو واحد، فهو ضارب، الضرب واقع على زيد هنا وهنا. لا، هم سموها لفظية، ليش؟ تفظية، لأن فائدتها لفظية فقط، تفيد التخفيف. لا، ما ليست كالمعنوية التي تفيد التعريف والتخصيص. المعنى واحد، المعنى واحد، هو ضاربه هنا وهنا، ضاربه هنا وهنا. طيب يا شيخ، المخفوض بالحرف شيخنا، المخفوض بماذا؟ بالحرف، قلنا سيأتي معنا، قرأت وأنت قرأته. طيب، فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بهذه الأحرف، وبينا معانيها حين تكلمنا عن علامات الاسم. طيب، ما الذي لم نتكلم عنه؟ واو ربة. نعم، واو ربة هي الواو التي تشبه ربة، داخل على ربة. وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل، الواو هنا واو ربة، وربة هنا محذوفة، والتقدير ورب ليل، فهذه حين تجدها واو ربة تكون خافضة للاسم الذي بعدها، فليل هنا اسم إيش؟ مجرور مخفوض. ما الذي جره؟ واو ربة. ومذ ومنذ، مذ ومنذ حقيقة لها أحوال. حينا مذ ومذ ومنذ إذا جاء ما بعدها اسم مجرور جعلتها حروفا، تقول ما لقيت محمدا، ما لقيت محمدا، تقول منذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة. هنا ما إعراب منذ؟ لأن لقيت محمدا سهل، ما لقيت محمدا. منذ هنا إيش إعرابها؟ تكون حرف، حرف. ويومي اسم مجرور، أليس كذلك؟ يعني جار مجرور، مجرور بيان، وهو مضاف ومضاف إليه. ما رأيته منذ يوم الجمعة، منذ شهر، منذ يوم، واضح؟ طيب لو قلت ما رأيته مذ يومان، لو قلت هكذا ما رأيته مذ يومان، ما لقيته منذ يومان أو مذ يومان، من يعرب؟ رأيته فعل، ها؟ لا لا يكون ظرف. أحسنت أحسنت، خبر، هذا مبتدأ وهذا إيش؟ خبر. وإن شئت جعلتها عكست فجعلت هذا مبتدأ مؤخر وهذا خبر، لا مانع. واضح يا شباب؟ يعني تصبح اسما؟ اسما اسما. ولهذا قلت لكم الذي يبين الأمر ما بعدها. طيب هل كيف يكون عرب؟ تكون مبنية ولا كيف شيخ؟ يعني إذا كانت في محل، إذا كانت اسما تكون مبنية. مذ مذ أيوة نعم، اسم مبني في محل. يعني لا يتغير آخره؟ لا لا ما يتغير آخره، ما يتغير آخره. جيد، لكن هنا تجعلها مبتدأ وخبر، أو خبر ومبتدأ مؤخر وخبر مقدم. أو فين الأولى؟ والأولى مذ شهر، هنا تكون إيش؟ على على على أصلها إنها حرف. طيب تقول مذ، طيب طيب هات الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. طيب طبعا الإضافة مما تفيده الإضافة، وأنا فات علي الإضافة، أيضا من فوائدها أنها حين الإضافة، حين تضيف اسم الاسم فلا يجب أن تحذف التنوين، هذا عندكم واضح، سواء كان التنوين أو النون في المثنى وجمع المذكر السالم كساكني الرصافة وغيرها. طيب وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد. هنا أراد أن يبين لك أن المخفوض بالإضافة يكون حينا على مقدرا فيه معنى، يقدر فيه حرف إيش؟ حرف من، ومرة يأتي حرف اللام المفيدة للملك، ومن كذلك والوفاء ولم يذكرها، هنا سيأتي عليها. قوله غلام زيد، هنا التقدير، تقدير الحرف على أي أي أي نوع؟ على الملك، غلام لزيد. جيد، هنا الإضافة تكون بتقدير حرف إيش؟ اللام، غلام لزيد. وأما ما يأخذ الإضافة فنحو قولك غلام زيد، هو على قسمين: ما يقدر فيه إيش؟ الإضافة تقدر على باللام كغلام زيد، غلام زيد، وكتاب عمر، يعني كتاب ليش؟ لعمر. ومرة تقدر بإيش؟ بمن، حين يكون الثاني جنسا للأول أو أصلا له. تقول ثوب خز، يعني ثوب من خز. باب خشب، هذا باب خشب، باب من خشب. هذا خاتم فضة، خاتم من فضة. وبعضهم أضاف في، ومنه قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل والنهار. فالذي يقدر بالله نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز أو من خز، وباب ساج أي من ساج، وخاتم حديد أي من حديد. وبهذا نكون قد من الله علينا سبحانه وتعالى بختم هذه بهذا المتن، متن العلامة ابن آج الروم. إن كان من خطأ فمني والشيطان، وإن كان من صواب فمن الله وحده، واعذرونا إن كان ثمة قصور، فالذهن أحيانا حقيقة يشرد، ولكن نحسب أن جئنا حقيقة على يعني عامة ما أراد الماتن. ولعل بأسئلتكم إن شاء الله يعني بقي عندنا بقية الوقت، إذا بقي وقت وغدا إن شاء الله، وإن شاء الله بعد غد، فأنا أتمنى تراجعون هذه، وإذا ما أدري إذا أحببتم نأتي عليها هكذا سريعا، يعني سريعا هكذا من خلال الأسئلة، يعني من هيكلة المتن، فنقول يعني ينبغي علينا نقول يعني ما شروط الكلام؟ هذا سؤال مهم جدا أجيبوا عليه أنتم جيد. وما أقسام الكلام؟ ما علامات الاسم؟ ما علامات الفعل؟ ما علامات الحرف؟ جيد. أيضا إلى كم ينقسم الإعراب؟ مهم جدا. أنواع الإعراب، ما يختص بما يكون هو مختص وما هو مشترك. أنواع الإعراب فيها المختص وفيها المشترك، هذا السؤال ممكن تجيبوا عليه. طيب، ما علامات الرفع؟ ما علامة الرفع الأصلية؟ وما الذي ينوب عن الضم عن العلامة الأصلية فيه؟ جيد. تأتون بالأبواب التي تنوب عن الضمة، مهم جدا. ما علامة النصب الأصلية؟ وما الذي ينوب عن عن عن عن الفتحة في باب النصب؟ تأتون بالأبواب. ما علامة الجر الأصلية؟ وما الذي ينوب عن الكسرة في هذا الباب، باب الجر؟ تأتون بالأبواب كذلك. ما علامة الجزم الأصلية؟ وما الذي ينوب عن السكون في هذا الباب، في هذا الموطن؟ جيد، تأتون. وأيضا ما الذي خرج عن الأصل في باب القسم المعرب بالحركات وقسم المعرب بالحروف؟ جيد، تأتون بما خرج عن الأصل، هذا مهم. وفي باب الأفعال، ما أقسام الأفعال؟ ما أحوال إعراب الماضي أو بناء الماضي، آسف، بناء الماضي إنه ما يعرب، بناء الماضي. وما أحوال إعراب المضارع؟ وما أحوال بناء الأمر؟ متى يبنى المضارع؟ متى يبنى المضارع؟ ما أنواع النواصب؟ ما أنواع النواصب؟ النواصب المضارع إلى كم تنقسم؟ نواصب المضارع. طيب، بعد ذلك انتقلوا للفاعل. قلنا أيضا الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، مهم جدا إدراك هذا مع تعريف الفاعل. يعني في المفعول الذي لم يسمى فاعله، ما الذي يترتب على حذف الفاعل؟ وما الذي ينال المفعول به بعد حذف الفاعل من تغييرات؟ جيد، يكون عمدة ثم يكون كان فضلة ثم يكون عمدة منصوبا مرفوعا. وما الذي يترتب عليه من تغيير الفعل في الماضي والمضارع؟ ضم الأول، فتح ما قبل الآخر، إلى آخره في المضارع، وكذلك العكس في الماضي. كذلك أنواع بين أنواع المبتدأ. أنا أسألكم سؤال هنا مهم جدا، الضمائر ما أنواعها؟ بقي وقت ولا نختم به؟ طيب، ما أنواع الضمائر؟ هذه المسائل اللي تشكل كثيرا. الضمائر المنفصلة، الضمائر إيش المنفصلة، ما أنواعها؟ أو لا، خلينا الضمائر المتصلة، ما أنواعها؟ الضمائر المنفصلة، قلنا ضمائر تأتي في محل رفع فقط. الضمائر المتصلة، عد معي، التي تأتي في محل رفع فقط. واثنين، غيرك، ها، واو الجماعة، ألف الاثنين، ناء الفاعلين. لا، ناء الفاعلين ليست خاصة. نعم، هي فعلا في الرفع لكن لا تأتي خاصة. قلنا تاء الفاعل، تاء الرفع، وألف الاثنين، وواو الجماعة، ونون المخاطبة، وياء المخاطبة. اضربي، اضربنا. لا، ما في تاء مخاطبة. التاء تقصد تاء الرفع المتحرك، قلتها. نعم، قلتها. وضحت هذه الخمسة؟ هذه لا تأتي إلا في محل رفع. طيب التي تأتي في محل نصب وهي يا المتكلم، إيش يا المتكلم؟ مثل ماذا يا المتكلم؟ أدبني أبي، أدبني أبي، ها؟ أدبني هنا جاءت منصوبة مفعول به، وأبي مجرورة، أليس كذلك؟ طيب، وأيضا الكاف أدبك، ها؟ أدبك ولا أدبك، هذه واضحة مفعول به، جئ بها لك، تقول لك الكتاب لك، لك هنا الكاف جاءت مجرورة، جيد. وأيضا هاء الغيبة، هاء الغيبة أدبه له، وضحت هذا؟ هذه تكون في محل نصب وإيش؟ وجر. طيب الذي تكون في محل في الثلاث مواطن؟ ناء الفاعل للرفع والنصب وجر الناصلح، كعرب بنا فإننا لنا المنح، وهي في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا وضحت يا شباب؟ طيب الخبر كم أنواعه؟ من المهم جدا تعرف أنواع الخبر، يأتي مفرد وجملة وشبه جملة، جيد تدرك هذا. إن وأخواتها ظن وأخواتها، هذه إن شاء الله يسيرة، لكن فرق بين أن ظن وأخواتها تكون المفعولان فيها أصلهم المبتدأ الخبر، بخلاف كسى وأعطى فالمفعولان فيه إيش؟ ولم نأخذها ليس أصلهم المبتدأ الخبر. كسيت زيدا درهما، زيدا درهما ليس مبتدأ وخبر. طيب النعت تعريفه مهم جدا، قلنا يتبع النعت نوعان، قلنا حقيقي يتبعه كم في كم؟ 4 من 10، والسببي 2 من 5. العطف قلنا حروف العطف مهمة جدا، نعرف معانيها وهذا هو المهم، ونعرف أن يعطف الجملة على الجملة والاسم على الاسم إلى آخره. التوكيد مهم جدا، هو من التوابع، هناك توكيد لفظي وتوكيد معنوي واضح عندكم. والبدل أيضا، الأربع الأقسام التي فيه مهم جدا تدركونها. ثم ننتقل إلى المفعول به، نعرف أقسامه الظاهر والمضمر مهم جدا، ولو في وقت كان ذكرنا لكم، لكن تعرفون المنفصل من ما هي الضمائر التي تأتي في محل رفع من المنفصل؟ عددوها. في محل الرفع أنا ونحن المتكلم، أليس كذلك؟ وكذلك والمخاطب ما هي؟ أنت وأنت وفروعها، والغيبة هو وهي. طيب في النصب ما هو؟ إياي وإيانا، والمخاطب إياك وإياك، والغائب إياه. طيب والجر لا يوجد، لا يوجد، جميل. طيب المصدر بعد ذلك قلنا لفظي ومعنوي، مهم تعرفون، واضح عندكم هذا. الزمان قلنا الزمان والمكان، قلنا الزمان يدخل على المبهم والمختص، بينما الظرف المكان لا يدخل إلا على المبهم وإيش، وما كان من جنس مادة فعلي. حتى نخرج دخلت الدار، لأنه ما ينصب، لا يجعله ظرف، ما ينصب. ثم الحال، قلنا الحال فرق بينه وبين التمييز، هناك من بهم من إيش؟ الهيئات، وهنا من بهم من إيش؟ من الذوات. هنا تقدير في أو كيف، وهنا تقدير من، تقول اشتريت رطلا زيتا من زيت، تقدير مين؟ قلت أمس من أفضل، هي من أفضل، جيد. أيضا لاحظ في هنا في الحال يكون إما حال عن فاعل أو حال عن المفعول به أو حال مهيئة للأمرين، ويكون الحال دائما نكرة وصاحبه يكون معرفة. في التمييز يكون محول عن فاعل ومفعول به وعن إيش شباب؟ وعن مبتدأ، جيد. تصبب زيد عركا، هناك تمييز نسبة وتمييز إيش؟ مفرد، مهم تدركون هذا. الاستثناء قلنا إلا بالأحوال الثلاثة، تام موجب، تام منفي ناقص، منفي تام ناقص، وعلى الأحوال التي ذكرناها، مهم هذا. غير تساوي المستثنى منه، قلنا هذا، أليس كذلك شيخ؟ قلنا غير وسوى تساوي المستثنى منه في الأحوال، وما المضاف إلى غير، نعم، تساوي المستثنى، آسف، تساوي المستثنى، ما بعد إلا، ما بعد إلا. قلنا لكم ما بعد غير دائما لا ملازم إيش؟ خلا، إن قلنا ما خلا وما عدا فقدمنا ما المصدرية، فليس لك إلا أن تجعلها أفعالا ماضية، وما بعدها منصوب، وإن نزعت منها ما المصدرية فأنت بالخيار. طيب لا، قلنا لا تدخل على النكرات، ممتاز. إذا لم تباشر وجب الرفع والتكرار، جيد. وإن باشرت وكررت جاز لك الإعمال والإهمال. المنادى قلنا خمسة: العلم المفرد يبنى على الضم، النكرة المقصودة يبنى على الضم، النكرة غير المقصودة يا رجلا منصوب بالفتحة أو ما ينوب عنها، والمضاف والشبيه بالمضاف هو كذلك منصوب بالفتحة. إذن ثلاثة منصوب منصوبة واثنين إيش مبنية. المفعول من أجله قلنا كم شرط له؟ ثلاثة: اتفاق، اتفاق الفاعل العامل، اتفاقه أن يكون للتعليل، وأن يكون مصدر المفعول لأجله مصدر. فخرج جئتك للسمني ليس مصدر، جيد. جئتك إجلالا، ابتغاءا، أملا، رغبة، جيد. إذا تخلف أي شرط من هذه الثلاث الشروط في الزمن أو الفاعل أو المصدر والتعليل فعندئذ نجره باللام. فإن لم يتخلف وتوفرت الشروط لك أن تجعله منصوبا على المفعول به، ولك إيش أن تجره. طيب بعد ذلك المفعول معه قلنا آخر شيء وهو الذي عمل معه الفعل. إذا كان بمعنى مع فإنما بعده تنصب على أنه مفعول معه، وناصبه هو ما تقدم من العامل، ولك أن تجعله عاطفة. قد يجوز لك فيه العطف وجعله مفعول معه، ويجوز لك ويمتنع. هو له خمسة أحوال بس أنا ما ذكرتها لاختصارا للوقت، لكن راجعوها. أحيانا يمتنع العطف، أحيانا يمتنع مفعول معه، يجوز الأمران، يمتنع الأمرين. طيب طيب باب مخفوضات الأسماء قلنا المخفوضات ثلاثة. قلنا مخفوض بالحرف وبيناه، مخفوض بالإضافة قلنا لكم الإضافة حين تكون معنوية للتعريف والتخصيص، وحين تكون للتخفيف وهي اللفظية، والتابع للمخفوض بيناه وهو كله مجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا لكم ما يخفض بالإضافة يكون مقدرا باللام كغلام زيد، أي غلام لزيد ملك له، مستحقا له، ملكا له. ويكون بمن بمعنى بيان جنسه، ثوب خز أي من خز. وحين يكون في بل مكر الليل أي في الليل. وبهذا نكون قد جئنا على المتن إن شاء الله. إذا عندكم أتمنى اليوم تقرؤون المتن على تمهل، وتضعون يعني أي سؤال غدا. التدارس جميل، يعني نستفيد من التدارس خاصة في فك مباني المتن، مهم جدا. يعني أنا أقول في هذه المرحلة، يعني في هذه المرحلة جيد أن الطالب تكون عنده المتن واضح، مباني المتن واضحة، لا يشكل عليه أي عبارة، جيد. أما الأمور المفهومة غير ذلك التي تكون يعني زائدة فهذه أنت تدركها إن شاء الله فيما بعد، جيد. فأنا أطلب منكم غدا أن تراجعون المتن بعد أن إن شاء الله سنقرأ نجيب عن الأسئلة الباقية، ثم سنقرأ المتن من جديد. يقرأ لنا الشيخ طاهر ونقول هكذا يقرأ باب بابا بابا، يقرأ الباب ما نتكلم، إذا انتهى من الباب نقول في عند أحد سؤال منكم، إذا قال ما في ننتقل الباب الثاني إلى أن ننتهي من المتن إن شاء الله.